بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في السلسلة التي بعنوان تصحيح العقيدة الأشعرية من خلال الكتب الأزهرية، وكان هذا المجلس في يوم الأحد الثاني من شهر شعبان من عام 1400. قال مؤلف الكتاب: صفة العلم تعريفها. علم الله تعالى معناه صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى، بها انكشاف جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات دون سبق خفاء أو جهل. أغلق الباب على أكمل. أقرأ الدليل العقلي. الدليل العقلي أنه قد ثبت بالدليل أن جميع الكائنات حادثة، وأن محدثها هو الله تعالى، واشتملت هذه الكائنات على نظام بديع وصنع عجيب دقيق، وكل فعل من هذه الصورة لا بد أن يكون فاعله عالما، إذ يستحيل أن يصدر مثل هذا من جاهل، فاستحال عليه تعالى الجهل، ووجب اتصافه تعالى بصفة العلم. نعم، تفضل. أغلق. الدليل النقلي قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وضد العلم الجهل، وهو نقص، والنقص مستحيل عليه تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع صفات المعاني عند الأشاعرة. من يذكرنا بصفات المعاني وكم هي، كم عددها عند الأشاعرة؟ طبعا قل. هي سبعة. تفضل اذكرها. الحياة والعلم والقدرة حسنت. والكلام والسمع والبصر الذي قرأناه الآن كنا. حسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب الصفات السلبية كم؟ الصفات السلبية كم؟ قل لي يا عبد الله. مالك يا عبد الله، انت لماذا مستخفي هكذا؟ عبد الله نذير، انت مستخفي لماذا؟ غير مستخفي؟ لا. طيب قل لي يا عبد الله كم؟ ما هي؟ البقاء. ايوه، القيام بالنفس. لا، هو يقول ان شاء الله. قولوا مرة أخرى وارفع صوتك. القدم والبقاء والقيام بالنفس، مخالفة الفوادي. قدرة من صفات المعاني. قول يا عبد الله يا ابن نذير. وحدانية. أحسنت. طيب. طبعا انتهينا من صفة القدرة وصفة الإرادة بالنسبة ليه؟ لصفات المعاني. نعم. الصفة الثالثة هي صفة العلم، أي أن الله عز وجل يتصف بالعلم الشامل لكل المخلوقات ولكل شيء، كما قال عن نفسه: إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. طيب نعم. إلا وهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. طيب إن الله بكل شيء عليم، هل يعزب عن ذلك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ يعني كما في الآية التي استدل بها المصنف ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب ما وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني ورقة الشجر هذه التي أنت قد تحتقرها وتسقط ملايين الأوراق في وقت واحد، يعني في وقت واحد في الدنيا كلها تسقط ملايين من هذا الورق، ورق الشجر أو أي ورقة في مكان ما في وقت ما. من الذي يعلم كل هذا ولا يعزب عن علمه هذه الورقة؟ الله عز وجل. فلذلك علم الله محيط بكل شيء، واسع واسع واسع علمه كل شيء كما واسع سمعه الأصوات كلها الأصوات كلها. ولهذا لما رأى الخضر عصفورا ينقر منقاره في اليم أو في البحر العظيم، فقال مثل علمي وعلمك في علم الله، أو ما ينقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص أو ينقص هذا العصفور من البحر، يعني هذا العصفور وضع منقاره فأخذ نقطة يسيرة، هذه النقطة اليسيرة هي علمنا، علم البشر أو علم الخضر وعلم موسى وعلم يعني علم البشر. وهذا البحر الذي لا آخر له هذا يمثل وكأنه تمثيل بعلم الله الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فلذلك تعجب من أناس من يشبهون ربهم بالمخلوق، والمخلوق مهما كان علمه فهو عاجز وضعيف. ولذلك الذي يعني يجعل إلهه بشرا من البشر سواء كان رسولا أم كان أو يجعل إلهه يعني ملكا أو جنيا، هذا مسكين ما عرف ربه. فإذا كان علم الله عز وجل بهذه المثابة فكيف ببقية صفات الله؟ طيب أهل السنة بلا شك يعتقدون أن العلم أي أن صفة العلم لله هي صفة ذاتية أي متعلقة بذات الله. ما معنى متعلقة متعلقة بذات الله؟ ما معناها؟ قل يا ويس. يعني هل من الممكن أن توجد لحظة يوصف الله عز وجل بغير العلم؟ أو يقول أنه لم يعلم أو لا يعلم؟ لا يمكن، فإن الله ما زال بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، لا تنفك هذه الصفة عنه أبدا بحال من الأحوال. هذا معنى الصفة الذاتية. طيب تفضل. أيوة. الله يرضى الله. خلاص. صفة الحياة تعريفها حياة الله تعالى معناها صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضي الاتصاف بالعلم والإرادة والسمع والبصر وغيرها، إلا يتصف بهذه الصفات إلا حي، والجماد الخالي من الحياة لا يتصف بهذه الصفات مطلقا. فالدليل العقلي أنه تعالى متصف بالعلم والسمع والبصر والكلام، ولا يتصف بهذه الصفات إلا من اتصف بصفة الحياة، إذ يستحيل أن يكون غير الحي عالما مريدا سميعا بصيرا. وهل يتصور عاقل أن يكون الإله المعبود بحق المستغني عما عداه، والمحتاج إليه كل من سواه، والخالق للسماوات والأرض غير حي؟ والدليل النقلي قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وضد الحياة الموت، وهو نقص، والنقص محال عليه تعالى. طيب، نعم، الحياة صفة من صفات الله الذاتية عند أهل السنة، طيب، من صفات المعاني عند الأشاعرة. يعني كما بينا مرارا أن إثبات الأشاعرة لصفات الله فيه نقص، هم لم يثبتوها على الوجه الأكمل الذي يجب أن يكون لله عز وجل. ولذلك لم يثبتوا كل الصفات التي يستحقها الرب التي وصف بها نفسه. ومن أسماء الله الحي، فالله عز وجل يسمى أو من أسماء الحي ويتصف بالحياة، والحياة هنا هي الحياة الكاملة، لأن المخلوق يوصف بالحياة كذلك. نحن أحياء، يقال للحيوانات أحياء من الحياة. لذلك لفظ الحيوان هذا يشمل للإنسان ويشمل للحيوانات التي نحن نطلق عليها الحيوان بالمعنى العام، لأنهم كلهم يتصفون بالحياة. والحياة ضدها الموت والفناء، ولذلك حياة المخلوق ناقصة، لأن المخلوق يأتي عليه وقت ويموت. نعم، يحيى حياة أخرى بعد ذلك، ولكن حياته الدنيا كان فيها نقص بلا شك، ثم يحيى في البرزخ، ثم يحيى في الآخرة، ولكن حياته كان يسبقها ليه؟ العدم، ليس كذلك؟ أما الله عز وجل لا يتصف بالعدم أبدا، حياته كاملة لم يسبقها عدم ولا يكون بعدها فناء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثه وفي دعائه: أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. طيب، وكذلك لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر خطيبا في الصحابة فقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا فرق واضح بين. فخطبهم أبو بكر بما هم يعتقدونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل البشر وسيد البشر، ولكنه بشر يموت، الحقه الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، فكيف يكون إلها؟ والمسيح عليه السلام من الشبهات التي عند النصارى أنهم قالوا أنه لم يمت، ولذلك هو عنده صفة إلهية، هكذا يظنون. لا، المسيح عليه السلام نعم رفع إلى السماء، توفاه الله، أي بأنه رفعه إلى السماء، ولكنه ينزل في آخر الزمان ثم يموت كما يموت البشر، إنك ميت وإنهم ميتون. وكما في الحديث الحسن الذي حسنه الشيخ الألباني، أن عيسى عليه السلام يموت ويدفنه المسلمون ويصلون عليه بعد أن يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويصلي خلف إمام المسلمين ويذهب مع عباد الله من المؤمنين في جبل الطور، هروبا من يأجوج ومأجوج، ثم يقتل ويقتل المسيح الدجال. بعد ذلك يموت كما يموت البشر. طيب، كما يعني نقل المصنف الأدلة النقلية بلا شك أدلة على إثبات الحياة لله عز وجل. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الآية قيل إن فيها أو جاء صح الحديث فيها، لا يقال قيل، صح الحديث أن اسم الله الأعظم في هذه الآية. فاختلف هل هو اسم الجلالة أم هل هو الحي القيوم. هذه من أعظم أسماء الله عز وجل. تفضل. قال خامسا صفة السمع، تعريفها سمع الله تعالى معناه وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى، بها انكشاف جميع المسموعات انكشافا تاما يغير الانكشاف بصفتي العلم والبصر. الدليل العقلي أن الاتصاف بالسمع كمال، وكل كمال واجب لله تعالى، فلو لم يتصف بها لاتصف تعالى بضدها وهو الصمم، والصمم نقص مستحيل في حقه سبحانه وتعالى. الدليل النقلي قال تعالى وهو السميع البصير، وقال تعالى مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صفة السمع كذلك هي من الصفات الذاتية، فما زال الله سميعا بصيرا سبحانه، يسمع كل شيء، يسمع الأصوات كلها بكل اللهجات. ولو تكلم الناس في وقت واحد، يعني نحن لا نتكلم، نتكلم باللغة العربية، وفي الوقت نفسه يتحدث الملايين بآلاف اللغات وأصواته متداخلة، من الذي يسمع كل هؤلاء وفي وقت واحد؟ رب العزة سبحانه يسمع كل شيء ولو اختلطت الأصوات. هذه قدرة هائلة لا يتخيلها بشر. الآن الكفار اخترعوا أحدث الأجهزة في مسألة السمع عن بعد، وأن يضعوا أجهزة للتصنت قد يكون مثلا في غاء المحيطات أو على مسافات بعيدة، لكن مهما أوتوا من إيه كما قال من قدرة في هذا الباب، قدرتهم محدودة جدا لا تصل، كما في تشبيه صفة العلم كما نقطة في سمع الله عز وجل. لا، هم يظنون أنهم اخترقوا ليه كل شيء، والله مساكين لا يعرفون حدودهم، حدودهم العجز، هم مهما وصلوا عندهم عجز. فسمع الله عز وجل قد اتصف بهذه الصفة العظيمة التي من أسباب أننا لا ندعو غير الله، أن الذي يتصف بالسمع المطلق هو الله. يعني الآن لما ألقي دروسا على إيه؟ على بعض العوام، أسألهم سؤالا هم كلهم يقرون به لا ينكره أحد، من الذي يسمع كل شيء؟ يقولون الله. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع كل شيء؟ البعض قد يفكر ثم يقول لا، كيف يسمع؟ عندهم شبهة في مسألة سمع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. ما هذه الشبهة؟ حتى أنا أريدكم أن تتعلموا يا شباب كيف تخاطبون الناس العوام، خاصة في الشبهات المشهورة عندهم، هناك شبهات متداولة ومشهورة عند العامة. من هذه الشبهة أنهم يقولون لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع سلامنا أو سلام المسلمين في أي مكان. إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع سلامك ولو كان في أي مكان. فلذلك من هنا الشيطان يدخل عليهم أنه يسمع، قد يسمع الدعاء. إذا أنت دعوت الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعك، الشيطان يدخل عليهم من هذا الباب. عليك أن تدمر لهم هذه الشبهة. الحديث واحد، من يعرف هذا الحديث من الشباب والطلبة؟ إن لله ملائكة يسيحون في الأرض يبلغوني عن أمتي ليه السلام. أيوة، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع السلام مباشرة؟ لا، لا لا لا يملك هذه القدرة عليه الصلاة والسلام المباشر. طيب، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم حي لم يمت. نعم، نحن نعتقد أنه حي لكنها ليست حياة دنيوية، لما حي حياة إيه؟ برزخية. ما معنى الحياة البرزخية؟ هي حياة في القبر. نعم، هو صلى الله عليه وسلم روحه في الجنة بلا شك، في أعلى الدرجات، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان جسده في الأرض ويحدث اتصال ما بين الروح والجسد بصورة لا نعلمها، وهو صلى الله عليه وسلم يتنعم بلا شك في نعيم، كما أن المؤمنين لهم أقل في نعيم، هو في أكمل نعيم بلا شك عليه الصلاة والسلام، ولكنه حي حياة ليست كالدنيا. هؤلاء مساكين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معنا في الدنيا، يعني كانوا يصفونه بالصفات لأنه يسمعنا ويرانا، كانوا معنا في كل هذا. هذا جهل. وبعض المخرفين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويحدثهم، من إيه؟ من الصوفية، من جهلة المتصوفة. يقول أحدهم أنا اجتمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن ذلك؟ أنه أتى إليه وجلس معه وحدثه هو. هذا بلا شك من إيه؟ من الخبل والإيه؟ والجنون، مجانين، أليس كذلك على مجانين؟ الله المستعان. كما يقول شيخنا عبد الرحمن محي الدين بهاليل، لكن بهاليل هذه لا تطلق عليها، يعني البهلول في اللغة هذه صفة مدح، والشيخ يقولها تجاوزا يعني. طيب، صفة السمع لله عز وجل هي صفة من أجل الصفات. طب هنا في إحدى الكتب التي تنقل مذهب الأشاعرة أضافوا شيئا في تعريف صفة السمع، أنهم يقولون يعني إن صفة السمع والبصر ليست بأذن ولا آلة. طبعا هذا لم يأتي نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، فلا يذكر أصلا، لم يأتي نفي ذلك ولا إثباته في الإيه؟ في الكتاب والسنة، فنتوقف أن عقولنا لا تدرك ذلك. خلاص، أثبت له عينين يا ربي كما سويت في صفة البصر، في صفة البصر، لكن في صفة السمع لم يذكر لنا سبحانه، لم يثبت ولم فنقف، لا نثبت ولا إيه؟ ولا ننفي. هذا ليس حقا لنا. الله المستعان. فكما يقال إن الله يسمع دبيب النملة السوداء أو النملة الصغيرة ولو كانت في قاع في يعني في على صخرة ملساء. ما معنى على صخرة ملساء؟ هذه الصخرة الملساء يعني لو دبت عليها النملة يصعب لأحد أن يسمعها أبدا، ولو أتيت بأحدث الأجهزة، يعني لو أتيت بأحدث أجهزة السمع والتصنت ووضعتها على الصخرة قرب النملة لن تستطيع أن تسمع دبة هذه النملة. من الذي يسمع ذلك؟ ربنا سبحانه، وأنه عنده الكمال، الكمال في صفة السمع. واضح الفرق؟ كم الساعة؟ نقف ونكتفي بهذا؟ ولا نقف صفة البصر؟ إيش رأيك؟ ولا نجعل البصر وكلام المرة القادمة إن شاء الله نكتفي بس. ك طب من كان لديه سؤال فليتفضل من قصيرة أو نوقف عنده إن شاء الله. إن شاء الله نجهز لكم جلسة أو أن يتأثر الجلسة القادمة يعني قد لا تستغرق وقتا كبيرا. من عنده أسئلة يجمعها مرة قادمة تمام إن شاء الله فيما سبق من إيه من المنهج. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.